回了好几遍。 عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي، لقد عظمت ربي في دنياه. وكلما ذكرتك ناداني قلبي، أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا برياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضا. حقا لقد عظمنا الأيام والدهور على مر الأيام والشهور، وعلمنا أن الحزن يعقبه السرور، وعلمنا أن الزمان بأهله عتور، وتيقن أن آخر الأمر إلى القبور. فالعامل بالثقة مشكور، كم أفنت الدنيا بأهلها من دور وقصور. أهو عمى في العين أم هو عور؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صلاة وسلاما على معلم البشرية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة الجامعة والرسالة المانعة، والذي عبد ربه حتى تورمت قدماه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء وتمخض إلينا النهار وولد إلينا ليلا جديدا تلمع في سمائه النجوم، لتشهد على ما يفعله العباد من الحق وما يفعله العباد من الأرض ومن الكلام والارتياب في حقوق الناس، وما تفعله هذه الأمة التي استؤمنت فخانت وعاهدت فغدرت وخاصمت فخجرت. فآن لها الأوان أن تتوب وأن ترجع إلى الله عز وجل. أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المزعين بالقنوات الفضائية، بما أنني قد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرف بفضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، القارئ والمقيم بطاروط مركز زازي. كما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بقصاصين الشرف مركز الحسينية فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن تعاد لنا النص وتعاد لنا الكرامة وعزة النفس. فمهما تطاول علينا الآخرين فلا بد أن يأتي يوم فيه بتصفية الحساب. وصدق القائل حينما قال: فلا تأسفن على غدر الزمان، فطالما رقصت على جثث الأسود الكلاب، فلا تحسبن الكلاب تعلو برقصها على أسيادها، فالأسود أسود والكلاب كلاب. إخوة الإيمان، أرى خلفي على منصة القراءة يتهيأ للقراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز زازي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. فلان طيب والله لا يا ابو علي فلان طيب شغل علمك برضه تعليش لا يا اخي طمع مشروع عليك آه. نعم إنا لقمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى لحاجة منك محلة بالأدب والأخلاق فقرآنك مقبول والله ربنا يبارك فيه الله ربنا يمسى عليه إنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاكمين إنها وَمَقَامٍ كَرِيمٍ Yeah. ابو علي يا كريم التسليم. الله يا سيدنا الشيخ محمد الله يفتح عليك يا مولاي. Oh, سيدنا ربنا يتكلم عليك فيها كلام فيها كلام الشغل ربنا يدرك قال كلا وأسلمنا ثم الآخرين إن في ذلك لآية Oh.

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أين يؤتى بقلب سليم والقلوب قد ملئت بالحقد والكراهية والطغينة؟ ومن أين يؤتى بقلب سليم بعدما سيطرت الدنيا على القلوب وخمست على القلوب بختم الران برانا على قلوبهم؟ حقا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلوب أنواع كما يعلم الجميع، قلب مائع وقلب متحجر وقلب رقيق وقلب بشير وقلب نذير وقلب سقيم. وأحب القلوب إلى الله أنقاها وأصفاها قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز زازية. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة معالي الأستاذ الدكتور كمال سليمان مستشار أول وزارة الزراعة، والأستاذ صالح سليمان رئيس مدينة شبين الأسبق، والحاج سعيد سليمان والأستاذ عبدي سليمان وجميع عائلات عيسى في خالد الشكر والتقدير إلى كل من وافاهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصرادق المنعقام إحدى مخازن الأستاذ محمد عبد اللطيف بقصاصين الأزهار، شكل المنارة الكهربائية الحاج عوض الله العوضي باسم بنوين، مهندس صوت محمد الشربجي بيت مزاح، واجب ضيافة الأستاذ جمال شبن بسر. إخوة الإيمان والإسلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي التزم بالحوار في كلامه وفي أسلوبه مع ربه حينما قال وإذا مرضت فهو يشفيه، كان سياق الكلام وسياق الآية يتطلب ويقول وإذا مرضني، ولكن قال علماء التفسير هذا من باب الأدب والاحترام أن ينسب الخليل إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه. وسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي وقف في الأسواق إرضاء لأبيه وهو يقول من يشتري صنما لا يضر ولا ينفع، لأنه يعلم تماما أن النافع وأن الضر هو الله عز وجل. وسيدنا إبراهيم الذي حطم هذه الأصنام، وأتذكر في ذلك قول القائل إني برئت من الأصنام كلها، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب أته المطالب. إني برئت من الأصنام كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم، وحينما أقول راحلنا الكريم إذن ستنطبق هذه الكلمة على كل من هو على قيد الحياة، أبيض كان أو أسود، عالم جاهل، غني فقير، الكل سوف يرحل بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن لابد وأن نبحث ونفتش عن الضمائر وعن قلوب الناس وعما يدور في أجواء صدور الناس، هذا هو المطلوب. ولكن الموت لابد أن يأتي رغم أنف الجميع، الكل سوف يرحل والكل سوف يموت، لأننا على ظهر هذه الأرض مجرد ضيوف، والضيف مهما طالت إقامته لابد له أن يرحل في يوم من الأيام. وصدق القائل إذ يقول الموت يفني ما بناه الدهر والدهر لا يبقي على إنساني، يا ناسجا ثوب الأمان فلربما نشزت يداك نفائف الأكفان، يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. كان يعلم الجميع أنه سوف يرحل. لما يحدث في هذا الكون على ظهر هذه الأرض؟ لما لم تصف القلوب؟ ولما لم تخلص الألسنة في الكلام في أعراض الناس؟ لأن كل إنسان سوف يحاسب أمام الله عز وجل، ولا بد أن يقف أمام الحق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن كلنا جميعا ذاهبون، كلنا جميعا راحلون عن دنيا الناس، ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. إذن لا بد من محاسبة الضمير، ولا بد من وقفة مع النفس، ولا بد أن يقف الإنسان أمام ربه تبارك وتعالى محاسبا لضميره. إن هذه الدنيا كما يعلم الجميع قال فيها ربي كل متاع الدنيا قليل، وصدق القائل إذ يقول لا شك أن ما يكتبه الإنسان في حياته سوف يفنى، فلا تكتب بيدك غير شيء يرضي الله رب العالمين. إخوة الإيمان، الموت كما قلت لحضراتكم كلنا ضيوف، وكلنا راحلون، وكلنا ذاهبون إلى الله عز وجل. فيا سعادة من قابل ربه بنفس مطمئنة، ويا سعادة من قابل ربه بقلب صافي، ويا سعادة من قابل ربه ولم يحسب أعراض الناس أو الغيبة والنميمة في حق الناس، ولكن ثق تماما لابد لنا من وقفة أمام الحق جل وعلا حينما ينادي المولى تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. على كل إن لم تكن هناك ضمائر يقظة فقد ماتت القلوب، وإذا ماتت القلوب فالإنسان في هذه الحياة لا يرفع يده إلى السماء قائلا يا ليتني كنت ترابا. حقا يجمع الناس في صعيد، فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد، إن للقرآن مواعظ تزيب الحبيب. وعلمنا سيدنا داود عليه السلام حينما قال ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليه، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليه. هذا هو أدب الأنبياء وأدب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان دائما يعفو عن من ظلم، ويصل من قطع، ويعطي من حرم. هذا هو أدب النبوة وأدب النبوة المحمدية لمن أراد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبراس الحق ونبراس اليقين. إذا كانت هذه تعاليم الإسلام فلما ننحاز؟ والحق دائما ما شهدت به الأعداء، وكما قال القائل لا ينكر ضوء الشمس إلا من كان في عينه رمل. وعلمنا الحبيب فقال أحبب فإنك مفارق، إن لم تفارق اليوم سوف يكون غدا، وإن لم يكن غدا سيكون بعد غد. على كل أنت راحل وأنا راحل، ولا بد لنا من وقفة أمام الله عز وجل. وسئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه على أي يوم تبكي في حياتك؟ فقال أبكي على يوم ظلمني فيه ظالم فأضع يدي على رأسي قائلا اسأله يا رب فيما ظلمني. إخوة الإمام، لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصافين الشرق مركز الحسينية، فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيل. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.